العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر. المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد، وقد سبق لنا بيان جهاد صلى الله عليه وسلم ومجاهدته في ذات الله، وأنه عليه الصلاة والسلام استكمل أنواع الجهاد الأربع كلها وقام بها على الوجه الأكمل عليه الصلاة والسلام، وأن هذه يصف لنا المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. فقد سبق لنا بيان هدي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله من الجنابة وفي غسل النجاسات، وبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبين هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة وفي الصلوات النافلة وفي الوتر وقيام الليل، ثم بين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة وفي الحج لغير ذلك. وهنا بين مراتب وبيان هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، وذكر أن الجهاد أنواع: جهاد مع النفس، وجهاد مع الشيطان، وجهاد في التعلم العلم، وجهاد في العمل، وجهاد في الدعوة، وجهاد في الصبر على ذلك كله. ثم بين كذلك الجهاد مع المنافقين، وأنهم يحتاجون إلى من يجاهدهم بالقول وباللسان وبيان الحجة وإدحاض حججهم الباطلة. ثم كذلك أيضا بين لنا جهاده صلى الله عليه وسلم مع الكفار، وأنه كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجاهد بلسانه ويجاهد صلى الله عليه وسلم برمحه ويجاهد عليه الصلاة والسلام بجميع أنواع الجهاد. ذكر هنا أيضا أن من أنواع الجهاد مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمعاصي. فهؤلاء وإن كانوا مسلمين ويشهدون لا إله إلا الله، لكنهم يرتكبون العظائم، لأنهم كما أن المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أن هؤلاء وإن شهدوا لكنهم منافقون، يقولون ذلك بألسنتهم ولكنهم بقلوبهم يخالفون ذلك ولا يؤمنون بالله ولا برسوله. ولذلك لما قالوا نشهد إنك لرسول الله أكذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذلك هناك أناس تسموا بالإسلام ولكنهم اتصفوا بالإسلام ظاهرا ولم يحققوه باطنا، وإن كانوا أقل درجة من درجة المنافقين والعياذ بالله، ولكنهم تسموا بالإسلام ولم يلتزموا بأحكام الإسلام. فهؤلاء أرباب الظلم الذين ظلموا أنفسهم وظلموا وقاموا بالظلم في عباداتهم وقاموا بالظلم في المعاصي وفي الذنوب وفي البدع، فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد. والجهاد هؤلاء هذا هو المنكر، فيجب على المؤمن تغيير المنكر. فهؤلاء أصحاب الظلم، الظلم منكر، والظلم في الغالب أنه من شيم النفوس، فقل أن تجد إنسانا لو فيه حقه من الظلم سواء قل أو كثر. فبعض الناس والعياذ بالله يكون ظلمه يتعدى إلى قتل الناس وإلى أكل من الناس بالباطل وإلى التعدي على أعراضهم وإلى التعدي ربما والعياذ بالله على الطعن فيهم وفي قذف المحصنات الغافلات. وقد رتب الإسلام على ذلك أمور عظيمة، جزاءات، ورتب عليها حدودا، فجعل من قتل جزاؤه القتل، وجعل من زنى جزاؤه أن إما أن يجلد 100 جلدة وينفى عاما، وإما إذا كان محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وجعل جزاء الذين يقذفون المحصنات الغافلات المؤمنات أن الله لعنهم، وجعل جزاءهم أن من تكلم بهذا الكلام أنه يجلد 80 جلدة. فرتب عليها أمور، فهذا من الظلم الذي يجب إنكاره على المسلم. وكذلك أهل البدع الذين يحدثون أمورا لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من عمله عليه الصلاة والسلام، فهو يغرون الناس ويأتون بأمور مبتدعات ويزعمون أنها من الدين، فيبتدعون بدعا ويعملون أعمالا ظاهرها الصلاح ولكنها ليست بصالحة لمخالفتها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على فاعله، لأننا أمرنا بالتقيد بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إسلام المرء ما يكمل إيمانه إلا بإخلاص العبادة لله وإخلاص المتابعة للرسول، ولا يعمل شيئا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لم يقصر في شيء، والله أكمل الدين، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم النعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله سبحانه وتعالى للرفيق الأعلى بعدما أكمل الدين وبعدما أتم كل شيء ولم يقصر في شيء. فمن أتى بأمور يستحسنها ويرى أنها طاعة لله وهي لم تكن من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها رسول الله، فهذا طاعن في الرسول، أن الرسول قصر، وأن هذا يبي يأتي بأمور في الدين أحسن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وطاعن فيه، وأنه لم يؤدي الرسالة كما أمره الله بها. فلذلك حذر غاية التحذير صلى الله عليه وسلم من ذلك. وكان العلماء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ومن العلماء يحذرون غاية التحذير من البدع. ولذلك يقول ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قد كفيتم هذا كله، النبي ما قصر في شيء، والصحابة نقلوا لنا أفعال النبي وأعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام، فلسنا في حاجة إلى شيء محدث وإلى شيء جديد، لأن النبي لم يقصر والصحابة لم يقصروا في النقل، والتابعون نقلوا لنا جميع ما عمله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. ولذلك لما كان أتى رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، مما يدل على اهتمامهم بمتابعة الرسول وبغضهم وشدة محاربتهم لمن أتى بشيء لم يشرعه الرسول أو لم يعمله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء لمن مالك رجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من العمرة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك رحمه الله: لا، أحرم من ذي الحليفة، محل ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهي التي تسمى الآن أبيار علي، هل هذه اللي أحرم منها الرسول؟ أحرم منها. قال: لا، أنا أحب أن أحرم من مسجد الرسول. قال: لا، لا تفعل. قال: أي شيء في ذلك؟ قال: لا، أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في ذلك؟ كوني أحرم من مسجد الرسول أو أحرم من ذي الحليفة؟ مسجد الرسول الصلاة بألف صلاة، هذا أفضل، أنا بيحرم منه. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة في هذا؟ قال: أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. قال: أي شيء من الزيغ؟ أي هذا؟ قال: أخشى أن يقع في نفسك أنك أتيت بأفضل مما جاء به الرسول فتهلك بهذا. ولذلك الله حذرنا من هذا، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الذي حذره الإمام مالك، قال: خف عليك الفتنة، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء على وجه الطاعة والعبادة والنبي لم يشرعه، فهذه هي البدع وهذه هي المنكرات التي حرمها صلى الله عليه وسلم ونهانا عنه، وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فواجب على العالم بأي أمر من الأمور، سواء كان هو من العلماء أو علم حكم هذه المسألة وأنه محرم، أن ينكر على من ارتكبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا أصحاب البدع وأصحاب الظلم وأصحاب المعاصي، هؤلاء يجب تغيير المنكر عليهم، ولا يتركوا وما هم فيه، لأنهم إذا تركوا على أعمالهم الباطلة وعلى ظلمهم وعلى بدعهم وعلى معاصيهم فالعقوبة تعم الكل، لأن النبي أخبر أنه إذا فشل منكر في أمة ولم يغيروه عمهم الله بعقابه. فيحذر المرء منها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من المعلوم أن التغيير باليد هذا موكول إلى ولاة الأمور ولمن أنابوه جعلوه في مكانه، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وضعتها الدولة، هذه تغير بيده، تحبس وتضرب وتكسر الآلات المحرمة لأنها وكل إليها هذا الأمر. وأما من لم يكن من هذا فيغير بلسانه، فيرأى من سان منكر قال هذا منكر وهذا حرام عليك ولا يجوز، لكنه لا يصل إلى مد اليد. فإن كان يخشى على نفسه أنه لو تكلم بلسانه يخشى من الظلم، كما هو موجود في أكثر البلاد الإسلامية، عندما يعلن الإنسان الظلم عليه ربما يحبسوه وربما يضربوه وربما يأخذوا ماله، فهذا قد يعذر ويبقى عليه التغيير بالقلب أن هذا منكر وإن له منكرون، ويغيره بقلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشريعة الله لم تحملنا ما لا نطيق، بل جعلت مراتب على حسب طاقة العبد، على حسب طاقة المؤمن. إن أطاق بيده وجب عليه، فهذا يجب على ولاة الأمور لأنهم يستطيعون التغيير باليد، ومن دونهم من الذين ليس لهم ذلك عليهم التغيير العلماء التغيير باللسان، وأن هذا أمر محرم وهذا لا يحل وهذا لا يجوز. فإذا عجزوا عن ذلك وخشوا على أنفسهم على دمائهم أو أموالهم، فذلك يبقى التغيير بالقلب. فهذه مراتب. وليس بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان شيء، إذا ما غير بقلبه ولم يغير هذا المنكر بقلبه معناه أنه غير مؤمن، لأن المؤمن يجب عليه التغيير. وليس وراء أضعف الإيمان معناه أضعف الشيء ما بعده شيء. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. فإذا رأى منكر أو سمع بمنكر وربما ما إما مثلا ما غيره ولا كرهه ولا عرف أن هذا منكر، أو ربما العياذ بالله مثل ما يفعل بعض الناس إذا سمع بمنكرات أو كذا تمنى أنه معهم، فهذا شريك لهم ومعهم في الإثم والعياذ بالله. لكن إذا سمعت بمنكر وأنت ما تستطيع تغيره، غير بلسانك، وإذا ما استطعت فغير بقلبك لتسلم من الإثم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الجهاد بأنواعه وعلى الغزو في سبيل الله، قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي للإنسان أن يحدث نفسه وأنه يعتزم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا حصل جهاد أنه يبادر إلى جهاد، وإذا منعه مانع أن يجاهد بماله، إذا لم يستطع في بدنه فليجاهد في ماله، فإنه إذا جاهد في ماله هذا نوع من الجهاد، لأن الجهاد يكون باليد بالسيف ويكون بالسنان ويكون باللسان ويكون بالمال. فالصحابة رضي الله عنهم بذلوا وسعهم في هذا كله، فكانوا يجاهدون بأموالهم ويجاهدون بأنفسهم. فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته إلا شيء أمره النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالتخلف. ومع ذلك لما إن النبي أراد أن يغزو إلى تبوك، وكانت هذه الغزوة في شدة لأنهم كانوا على قلة من الظهر، ما عندهم الإبل التي تكفيهم، وكان في شدة حر، وكانت المسافة بعيدة لأنهم غزوا الشام ووصلوا إلى تبوك، فحصل شدة، ولذلك سميت جيش العسرة. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وذكرهم وأخبرهم بما يغزو إليه وبين لهم وين يذهب، أنه سيذهب إلى الشام، بين لهم الطريق. وكان من عادة صلى الله عليه وسلم إذا كان الغزو في داخل فإنه كان يوري بغيرها، إذا أراد غزو إلى جهة ما يخبر الناس علشان الأعداء ما يترصدون له، لكن هنا بين لهم الطريق لأن الطريق بعيد. فقام عثمان رضي الله عنه لما إن النبي حث عليها وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني 100 بعيرة كملة بأشدتها وما تحتاج إليه، يجي الراكب بس ويركب ما عليه أي حاجة. ثم شكره النبي عليه الصلاة والسلام وقام كذلك وحث الناس. فقام عثمان مرة ثانية وقال علي 100 بعير يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها. ثم حث ثم قام عثمان وقال علي 100 بعير يا رسول الله، فتصدق في مجلس واحد 300 بعير 4000 درهم أتى بها يحملها ووضعها بين يدي النبي. فرفع النبي يديه ودعا له وقال ما على عثمان، ما ضر عثمان بعد اليوم. فهكذا الجهاد المؤمن يجاهد بما يستطيع، فيجاهد بماله ويجاهد بنفسه ويجاهد بذات الله. فهذه مراتب الجهاد في سبيل الله، وهذه كلها قد قام بها صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، وما علينا إلا أن نتدي به صلى الله عليه وسلم لأمر الله، ولأنه هو القدوة، ولأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت، هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة، وفرض عليه جهاد نفسه. نعم، هذه أنواع من الهجرة. الهجرة في الأصل، ولسي سمي أصحاب رسول الله المهاجرون الذين هاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لما كانت المدينة بدل بلد إسلام كان كل من أسلم ذهب إلى المدينة، وأكثرهم أتوا من مكة لما كان مكة غير مسلمين أهل في ذلك الوقت، وكانوا أيضا يعذبون المسلمين، فهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. فهذه هي الهجرة، وهي باقية إلى قيام الساعة، بمعنى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فأي بلد شرك لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها دينه فهو يهاجر منها إلى بلد الإسلام. أما إن استطاع إظهار دينه، ولو كانت بلد كفر لكنه يعلن الإسلام ويدعو للإسلام ويطبق أحكام الإسلام، فهذا لا تجب عليه الهجرة، لأنه قائم به قائما مقام الدعوة، وهذا فيه نفع لأنه دعوة إلى الله. لكن إذا مثلا ضغط عليه ولا استطاع أن يظهر دينه فيجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. لكن هناك أيضا هجرة أخرى كل واحد يتصف منا، كل واحد منا يتصف به، وهي الهجرة إلى الله، أي تحقيق الإيمان وتحقيق العبادة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبه متعلق بربه، ويهجر الذنوب ويهجر المعاصي، كما جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فهذا الهجرة إلى الله، والهجرة الثانية الهجرة إلى رسوله، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كانت في حياته إليه، والاجتماع به والمنقاط والجهاد معه والقتال أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، هجرة إلى الرسول. أما الآن فهي الهجرة إلى سنته صلى الله عليه وسلم، أن تعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل كما يعمل عليه الصلاة والسلام، تعرف سيرته وتعرف أحاديثه وتعرف حالته وتتصل بها. فعندك هجرتان، هجرة بتحقيق أعمالك لله، تبعد عن الرياء وتبعد عن الشرك قليله وكثيره، وتبعد عن الذنوب والمعاصي والبدع وكل ما ينقص الإيمان، تكون قلبك متعلق بالله قائما بما أمرك الله به، فهذه هجرة إلى الله. وهجرة إلى رسوله، إلى سنته عليه الصلاة والسلام ومتابعته وما كان يعمل، وتطبق أعمالك على أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يعمل وتعمل كعمله، هذه هجرة إلى الله. فإذا اتصفت بهذا أسأل الله الكريم من فضله فقد بلغت الغاية، ووصلت إلى درجة المتقين الذين سماهم الله أولياءه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم آمنوا بالله وصدقوه وعملوا ما أمرهم الله به بإخلاص لله، لم يشبه شيء من البدع ولم يشبه شيء من الشرك ولا شيء من المعاصي ولا شيء من الرياء، لأن الرياء يبطل العمل. قد يأتي الإنسان بالعمل الظاهر أنه عمل صالح كالصلاة وكالصيام، لكن قد يكون نقص عليه إذا كان قصده رياء الناس، مثل ما ذكر الله المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه صفات المنافقين، فيبتعد صفات المنافقين ويتعلق قلبه بالله ويخلص عمله لله ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. فالخلق ما ينفعونك بشيء عندما تتصنع لهم وتظهر لهم الطاعات وتظهر لهم الأعمال، تتصدق رياء، تصلي رياء، تصوم رياء، هذا نقص والعياذ بالله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما إذا أشرك صار يعمل للناس، والله فلان ونعم، فلان قراءته جيدة والله ونعم، فلان يتصدق والله، فلان ما شاء الله صلاته طيبة والله، فلان ما شاء الله كذا، إذا قصد بهذا إن الناس يقولوا له الكلام هذا معناه أنه ما استفاد شيء من عمله، لأن هذا هو المراء للناس، وهذه من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. فلا يكون في يهاجر بقلبه إلى الله، بمعنى يخلص لله ويعمله لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إلى سنة رسول الله، يتمسك بسنة رسول الله ويجتنب البدع ويبتعد عن المعاصي، فبذلك يكون قد طبق الهجرة التي كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه عليه ويأمرهم بها. نحن وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه، هذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة. نعم، لأن الجهاد قسمين، جهاد متعين على الإنسان وفرض عين، وهو مجاهدة نفسه في طاعة الله، ومجاهدة نفسه يجاهد نفسه عن أن تزلقه في الشهوات والشبهات، ويجاهد الشيطان أيضا عن أن يزلقه في الشهوات وفي الشبهات، هذا فرض عين على كل مسلم. هناك شيء فرض كفاية وهو جهاد الكفار، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين، وإذا تركوه كلهم آثموا. وهذا يجري في الجهاد وفي غيره في كثير من العبادات أيضا، أنه إذا مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الأذان في المدن وفي القرى وفي الأمصار فرض كفاية على المسلمين عموم، لكن إذا قام به، إذا أذن واحد في المسجد كفى عن الباقين، ولو تركوه أثموا. وكذلك الأمور، كذلك الجهاد في سبيل الله، إذا قام به طائفة كفى عن الباقين، ولكنه فضيلة ودرجات عالية، أسأل الله الكريم من فضله، وتعرض للشهادة التي هي أسمى وأعلى المطالب، لكنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإن كان يجب في مواضع معينة، ذكرها العلماء رحمه الله في ثلاثة مواطن وجوب عين على كل واحد، أما غير ذلك فإنه من فروض الكفاية إذا كان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى الثغور، يذهب طائفة وترجع، ويذهب مكانها طائفة أخرى ويجاهدون، فمنهم من هم يعلمون الناس، منهم من هم في المدينة، ومنهم في المدن الأخرى بعدما فتحت الأمصار، هؤلاء يعلمون الناس، وهؤلاء يقضون بين الناس، وهؤلاء يحلون مشاكل الناس، وفيه قسم منهم يجاهدون في سبيل الله، وربما أتى هؤلاء وذهب هؤلاء، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فصل. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه عندك أسئلة؟ نعم. طيب أجل يكفي هذا على الفصل. في سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي ووجهها وكفيها ورجليها لم تستر بثوبها، هل صلاتها صحيحة؟ الكفين والقدمين فيها خلاف، أما الوجه فهي لا تستره بل تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان هناك أجانب ينظرون إليها فهي تستر وجهها ولو كانت في الصلاة. فمثلا إذا صلت في الحرم فينبغي أن تستر وجهها، لأنه ما يجوز أن تكشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، سواء كان في المسجد أي مسجد من المساجد أو في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو مثلا في بيتها أيضا إذا كان عندها أجانب ليسوا من محارمها فيجب عليها ستر حتى وجهها. أما بالنسبة للكفين وللقدمين ففيه خلاف، بعض العلماء يوجب عليها أن تستر الكفين والقدمين أيضا، وبعض العلماء يقول أن الكفين والقدمين غير لازم سترها في الصلاة، والأحوط للمرأة أن تستر جميع بدنها في أي مكان كانت في الحرم أو في بيتها إلا وجهها، فجميعها عورة، وهذا هو الصحيح أنها تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، والوجه أيضا إذا خشيت من نظر الأجانب إليه فإنها تستره ولو كانت في الصلاة. يقول أنا مسلم ولله الحمد، وإذا حضر والدي وهم كفر لزيارتي هل أكرمهم أم أطردهم؟ أباؤه كفر وهو مسلم، هو مسلم وإذا حضروا إليه هذا السائل الذي يسأل يقول أنه هو مسلم، من الله عليه بالهداية للإسلام والحمد لله، وهذه نعمة من نعم الله، ينبغي أن تكرر الشكر على هذه النعمة العظيمة. أما بالنسبة لإكرامك لوالديك إذا أتوك فلا مانع من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ونحن وفصاله في أمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمصاحبتهم بالمعروف والإحسان إليهم وإكرامهم ولو كانوا كفار لا بأس بذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أتت أم زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وهي مشركة، وأتت إلى المدينة لتزور ابنتها، فلما وصلت إلى باب أبي بكر لتزور زوجة أبي بكر التي هي ابنتها وأخبرتها منعتها ولم تفتح لها الباب، قالت ما تدخل أمي مشركة ولا تدخل علي ولا أقبل، لأنها كان معها هدايا لها، لأنها أتت من البادية وكان معها شيء من الأقط وشيء من السمن وشيء من الضباب، فأرادت أن تدخل بنتها وتهدي إليها، فهي لم تعمل شيء، وبعثت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اسألي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أتت وهي مشركة وهي بالباب وتريد أن تدخل وأنا ما أستطيع حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها صلى الله عليه وسلم لتأذن لها ولتدخلها ولتقبل هديتها ولتهدي لها هي أيضا، فعملت بذلك. فهذا يدل على أن الوالدين وإن كانوا غير مسلمين إنك لا بأس أن تكرمهما في الدنيا وتساعدهم في أمور دنياهم وتخدمهم ولو كانوا كافرين، ولكنهم إذا أمروك بمعصية الله لا تطيعهم، لأن النبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى ولو كان الوالد، لكن تعطيه من أمور الدنيا أو تخدم في شيء فهذا لا بأس به. ثم لما إن هذه القصة التي حدثت بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ففي الآية الكريمة بيّنت لنا أن الكفار قسمين، كفار معادين للإسلام يحاربون المسلمين وضد الإسلام وضد الدعوة الإسلامية، هؤلاء مهما كان لا يجوز لنا إكرامهم حتى ولو كان والد ولو كان أخ ولو كان أقرب قريب، إذا كان ضد الإسلام وضد الدعوة الإسلامية وضد المسلمين قائم ضدهم هذا لا يجوز لنا أن نكرمه. وهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية الأخرى وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشيرتهم ما إذا كانوا يحادون الله، لكن إذا كان كافر لكن ما يعادي المسلمين فهذا لا بأس أن تحسن إليه، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم وتبسطوا إليهم إن الله يحبهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخركم أن تولوهم ويتولهم فأولئك هم الظالمون. ففرق بين من يعادي المسلمين ويقوم ضد المسلمين أو يحارب المسلمين، فهذا لا يجوز أن نحسن إليه ولا يجوز أن نعامله معاملة طيبة، بل هو إن قدرنا على قتله قتلناه، إن قدرنا على ماله أخذنا ماله، لأنه حلال الدم والمال إذا كان ضد المسلمين ويحارب المسلمين. أما إذا كان كافر ما هو ضد المسلمين، إما بقي عند المسلمين بأمان أمنه المسلمين وقعد عندهم لعمل من الأعمال أو لأمر من الأمور أو كذلك أو على غير هذه الصفة، فهؤلاء لا بأس إذا أحسنت إليهم كما في نص الآية الكريمة. فهذا الرجل الذي يذكر عن والديه يجوز له أن يكرم والديه ما دام أنهم لم يصدوه عن دين الله ولم يعادوا في دين الله، فلا بأس بذلك. ما حكم ذبيحة ذبح باسم الله لكنه أراد به مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحل عقله؟ الذبائح التي تذبح لله أو في طاعة الله